يبقى كل انسان ارتكب الظلم يبقى فهموا انهم ليسوا في دائرة الامن، لذلك شق عليهم ذلك. فذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله اينا لم يلبس ايمانه بظلم. شوف دول صحابة بقى، لو كان رجل يصيب الحق لكانوا هم، ورغم ذلك لم يفهموا مراد الله من الآية. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ليس كما تفهمون، أولم يقل العبد الصالح اللي هو لقمان إن الشرك لظلم عظيم، فالظلم هو الشرك. يبقى ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام ظهر إن الظلم المقصود في آية الأنعام هو الشرك الأكبر، مش المقصود بأي ظلم زي ما الصحابة فهموا. يبقى البيان لابد منه، وذلك السنة مهمة جدا بالنسبة للقرآن. لما نزل قوله تبارك وتعالى فكلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، الصحابة فيهم الآية ازاي؟ كان واحد يجيب خيط أبيض وخيط أسود ويحطه في صوابعه كده ويفضل بصص له، إذا ميز بينهما يبطل أكل. حتى إن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي اللي عمل كده إن وسادك لعريض، يعني أنت عريض القفا، إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. لكن شوف بادر على قدر فهمه، يوم يبادر على طول. النبي عليه الصلاة والسلام قال لزوجاته رضي الله عنهن أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، يعني بقول إن أول واحدة هتموت بعد منكم أطولكن يدا، فكانوا يجوا على بعضهم يقيسوا إيديهم في إيدين بعض. قالت عائشة وما فهمناها إلا لما ماتت زينب رضي الله عنها، أول واحدة ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيرة، فقصر الطول بيستتبعوا قصر الأعضاء، فعرفوا أن اليد مش المقصود بها اليد، إنما المقصود بها الصدقة. أطولكن يدا أي بالصدقة، فحينئذ فهموا. لكن اللي يأخذك ويأخذ بمجامع قلبك إن هم يبادروا إلى التنفيذ على قدر الفهم، يبادر بالتنفيذ على قدر الفهم. فإحنا عندنا السنة بمنزلة البيان بالنسبة للقرآن، القرآن فيه كثير مجمل، الصلاة والزكاة والحج وسائر العبادات، أمر بإقامة الصلاة، لكن ما يعرفش نقيم الصلاة إزاي إلا من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى السنة من الوحي كما قال عليه الصلاة والسلام إني أوتيت القرآن ومثله، مثل القرآن اللي هو بيان القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين. الحديث الآخر الذي يدل على أن السنة من الوحي ما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت بينما سودة رضي الله عنها وكانت امرأة بدينة طويلة، وسودة هذه زوج النبي عليه الصلاة والسلام، خرجت تقضي حاجتها إذ رآها عمر فقال يا سودة انظري كيف تخرجين فوالله ما تخفين علينا. فغضبت سودة ورجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي عمر، وكان في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها. قالت فدخلت فقالت يا رسول الله أرأيت إلى عمر يقول كذا وكذا؟ قالت عائشة رضي الله عنها وكان في يديه عرق يتعرقه، تعرفين الرجل الأمامية للشاه، الرسول صلى الله عليه وسلم بيأكل اللحمة الملتصقة بالعظم، اللحمة الخفيفة دي الملتصقة بالعظم ده اسمه العرق، يتعرق عرقا إذ أوحي إليه فأخذه ما يأخذه من الوحي، وكان إذا نزل عليه الوحي في اليوم الشاتي شديد البرد كان يتصبب عرقا، وكان كما قال زيد بن ثابت وضع النبي صلى الله عليه وسلم ركبته على ركبتي فنزل قوله تبارك وتعالى غير أولي الضرر لصورة التوبة، قال فثقلت فخذه حتى كادت أن ترض فخذي من ثقل الوحي، من ثقل الوحي، يعني لما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم كادت تخذ زيد بن ثابت تتفسر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أوحي إليه وهو يركب الناقة تبرك على طول على الأرض، ما تستطيع أن تحمله وهو يوحى إليه، تضرب بجيرانها على الأرض. وحي كلام ثقيل، لأن كله تبعات، كله تبعات وتكليف. فأخذه ما يأخذه من الوحي ثم سري عنه فقال لها إن الله